يا من يؤمل أن يثاب ويرحما ويفوز بالرضوان في ذاك الحما ويزوج الحور الحسان ويكرما زر والديك وقف على قبريهما فكأنني بك قد نقلت إليهما كم كابدا فيك المشقة دائما وتكلفا ما لم يطيقاه وما ملاك حتى صرت شخصا حازما ما كان ذنبهما إليك وطالما منحاك محض المد من نفسيهما إن كنت من أهل المروة والتقى لا تنس برهما وبر الأصدقاء فالله حرض في الكتاب وحققا لو كنت حيثهما وكانا في البقى زاراك حبوا لا على قدميهما فهما إذا ما صادفا لك زلة غفرا كأنهما أصابا حلة هي كونها للوالدين جبلة كانا إذا ما أبصرا بك علة جزعا لما تشكو وشق عليهما لم يبرحا يتمنيان لك العلا ويحاذران عليك من طرق البلا وإذا مرضت تقلقلا وتململا كانا إذا سمعا أنينك أسبلا دمعيهما أسفا على خديهما كم قد عققت فيصفحان سماحة لهما دموع لم تزل نضاحة وجفوت بالهجران منك وقاحة وتمنيا لو صادفا لك راحة بجميع ما يحويه ملك يديهما قد خلف المال المجمع بالعنا لك تستلذ به وترفع للبنا وتفاخر المثرين أرباب الغنا أنسيت حقهما عشية أسكنا دار البلا وسكنت في داريهما لم يبق مالهما ولا ما بعده مما جمعت طريفه وتنيده الكل يفنى لو تقادم عهده ولتلحقنهما غدا أو بعده حتما كما لحقاهما أبويهما فسل المهيمن أن يميتك مسلما وبخاتم التوحيد قلبك يختما والوالدين ارحمهما كي ترحما فلتقدمن على فعالك مثلما قدماهما أيضا على فعليهما شر الورى من كان فيها طالحا يلقى أخاه عابسا أو كالحا لم يستفد حلما وقلبا ناصحا بشراك لو قدمت فعلا صالحا وقفيت بعض الحق من حقيهما لو كنت مهتما بشأن منهما ما كان شغلك دائما إلا هما ولقمت مبتهلا إلى رب السما وسهرت تدعو الله يعفو عنهما وأطلت في الخلوات من ذكريهما ما ضر لو ناديت جبار السماء متذللا متضرعا أن يرحما أبويك فيما قصرا أو أجرما وبذلت من صدقات مالك مثلما بذلاهما أيضاً